ولذا تقسمت الطوائف قوله، الطوائف يعني المبتدعة، قوله أي قول جهم، قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، هذا له السدس وهذا له الربع وهذا له الثمن وهذا له الثلث وهكذا. إذن أصل أهل البدع على كلام ابن القيم هذا هو قول جهم، لكن كل أخذ بنصيب، هذا أخذ بهذا وهذا أخذ بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.